Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve ihtede bi hedihi ve senne bi sünnetihi ila yevmi dini ve ba'd. Feyekulullahu tebareke ve teala fi kitabihil kerim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ويقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون فنعوذ بالله من الغفلة نعوذ بالله من الغفلة نعوذ بالله من الغفلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ووفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا الجهد لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أنا بخير الحمد لله دائما يا رب يا حبيبي الله يسلمك كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال اتفضلي أنا كنت قرأت معلومة عارفة صح ولا غلط ان احنا بنصلي ما ينفعش مثلا اقرا مثلا ما ينفعش مثلا اقرا مثلا كل عز رب الفلق وارجع لورا في القران يعني في الصوره لا ده اسمه التنكيس هذا جائز مع الكراهه اما الجواز فلان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله فقرا بالبقره ثم بالنساء ثم بآل عمران وأيضا الجواز لأن القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتبا كهذا الترتيب الذي بين أيدينا الآن تمام. لم يكن مرتبا كهذا الترتيب الذي بين أيدينا الآن تمام. فلذلك الجواز أما الكراهة فلأن أغلب أحوال النبي القراءة يعني في الفجر مثلا يقرأ بالسجدة والإنسان في الوتر نقرأ الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص في صلاة الجمعة نقرأ الأعلى ثم الغاشية وبالله التوفيق يعني أنا لو عملت كده حرام علي لا مش حرام ليس حراما طيب شكرا الله يكرمك وسددك الله يا تاج الوقار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ده حضرتك يا شيخ الحمد لله الحمد لله شيخ أسألك لو كتاب السنة الحرب الكرماني يعني لو ينفع أبدأ به في العقيدة يكون كويس والله غيره أفضل منه نعم غيره أفضل منه طيب تنصحني بإيه حضرتك في كتاب مختصر معارج القبول بارك الله فيك ماشي جزاك الله خير وياك وياك تقول ابنها عمره 14 عاما يصلح محرما للعمرة أقول إذا كان قد بلغ بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي سؤال تفضل لو شخص بارك لواحد تاني على وظيفة حرام أو خد ادى سيجاره للتاني فخدها وقال له شكرا، هل ده يعتبر كفر وهل في خلاف عليها كفر من العلماء او كده؟ كفر. ايوه يعني ايه اللي هو بضاعه ومش عارف ايه بضاعه؟ يعني مثلا واحد عزم على التاني بسيجاره فخدها منه وقال له شكرا سيجاره، طبعا هو عارف ان السيجاره دي حرام ولا يمكن ذلك يعني. لا ليس بكفر يا اختي، ليس بكفر. طب وبالنسبه مثلا لو حد بارك للتاني على وظيفه وليكن في بنك او ما شابه، ليس بكفر، ليس بكفر، ليس بكفر، مش عليها خلاف دي حضرتك؟ ليس بكفر. خلاف ايه بس؟ انت تكفير وهجره ولا ايه؟ لا لا لا، ما يعني واحد بيقول له واحد خد سيجاره قال له شكرا انت كفري ليه؟ في فرق بين المعصيه وبين الكبيره وبين الكفر، مختلف عليه الامر في الموضوع ده، فدي تعتبر معصيه مش مش كفر. حضرتك بتقول الله يسلمك. احبك الله يا شيخ صالح الماضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يكرمك. السؤال الأول، صحة حديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يأثر للمدد كما ترى لكم اليوم في السماء. إيه البيت الذي يقرأ فيه القرآن؟ البيت الذي، صحة حديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يأثر للملائكة كما يأثر لكم النجوم في السماء. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى للملائكة كما تتراءى لكم النجوم في السماء، لا لا يصح ولا لا أعلم له أصلا. أصلا ده رمحته من هاج المسلم بتاع أبو بكر الجزائري. الكتاب من عموما كتاب من هاج المسلم يحتاج إلى تحقيق أحاديث. نعم، ليس كل ما فيه صحيح. لا لا لا يصح أبدا. طب السؤال الثاني، عندي دفن الموتى ينزل واحد في من الناس ويفك الكفن ويلقن الميت يا عبد الله إذا جاءك الملكين. هذا حديث التلقين بعد الوفاة ضعيف جدا، إنما التلقين يكون قبل الوفاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله. نعم. ذهب النبي إلى غلام يهودي احتضر كان يخدمه فقال له: قل لا إله إلا الله. أما الحديث الوارد أنه بعد وفاة الميت ودفن يقف شخص عند القبر قل يا فلان ابن فلانة سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك، فقل لهم ربي الله، قل لك ما دينك، قل ديني الإسلام إلى آخره. لا يصح، ضعيف جدا. يعني بدعة دي يا فضيلة الشيخ؟ والله الرسول ما فعلهاش بدعة. تؤدي بدعة؟ هذا الظاهر لي والله أعلم. يا رب ولك يا شيماء المنس. يا عبد الرحمن بن مصطفى، يعني الحديث مرت علينا كثير، العمر كبر يا عبد الرحمن، يعني 68 سنة، 40 على الأقل منها في الحديث، أكيد يعني إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يحفظ علينا عليك العقل. مرت علينا الحديث مرارا يعني يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في حضرتك. ما شاء الله. بس يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. أول سؤال، أنا طبيبة أسنان شغالة في وحدة. تقسيم العمل تقسيم العمل بشرطين. الشرط الأول موافقة المدير المباشر، الشرط الثاني عدم الإضرار بالمسلمين بتخلفك. خلاص؟ أيوه. تمام، بس أوضح حضرتك نقطة دلوقتي. أنا شغلي سيدات وأطفال فقط، فطبعا في الوحدة في أحيانا مش بعرف أبرر ده للناس، فبضطر أحيانا الحالات المتاحة لي أنا أشتغلها بشتغلها والحالات الثانية بعتذر. هل في مشكلة؟ يعني الحالات التي تستطيعين يعني بخلها الظلم يبقى فيه قرب جامد من المريض، يعني بخلها الحالات الثانية بعتذر مثلا أحوله لدكتور تاني، هل كده في مشكلة يعني؟ يعني تحوليهم لدكتور تاني خلاص مش مشكلة. تمام، بارك الله فيك يا شيخ هاني المنشاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معلش ما يقص الخط طار. فضل الحياة سؤال لو سمحت. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي عند القبر؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك، بل كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت في النوع لأنه يسأل دون جهر بالدعاء. بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولد شيخنا نصيحة في الطلب. نعم، انت نايم ولا صاحي؟ صح صح صح معنا يا حبيبي وتكلم. صح صح داك من النوم نايم ولا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يحبك في الله حب الجنة. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. لا فكرة يا شيخ. شيخ عندي سؤالين ممكن؟ سأل شيخ. كان في سائل سأل حضرتك على حديث إن الله لا يعجب من الشاب إذن له صبوة، حضرتك قلت إنه حديث ثالث، حديث ضعيف. ضعيف، طب هل معناه صحيح يا شيخ؟ هل معناه صحيح؟ لا أستطيع أن أقول لك معناه صحيح، لأنه أخشى إذا قلت لك له بعض، هو له بعض الشواهد، عفوا هناك بعض الشواهد، مثلا لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. لكن الإشكالية عندك في هذا الحديث أنك ستثبت به صفة التعجب لله، وإن كانت صفة ثابتة على الوجه، التعجب لله ثابتة صح ولا مش ثابتة؟ ثابتة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ثابتة على الوجه اللائق بالله سبحانه. لكن إذا حشرت الأدلة التي أستدل بها عليها لن أحشر هذا لأنه ضعيف. سؤال شيخ الثاني، معلش شيخ سؤال ثاني معلش. مرحبا دكتور عصام، أهلا وسهلا، تفضل. شيخ بالنسبة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الطعام، يعني هل هل هل أكل حتى أشبع ولا يعني لقيمات يقمن صلبي أو يقمن يعني لقيمات بسيطة؟ يعني التوسط في كل شيء مطلب لقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه إلى آخره، سنده ضعيف، سنده ضعيف. ولا تغتر برواية ابن أبي الدنيا التي استشهد بها البعض، فابن أبي الدنيا نفسه متكلم فيه. هذا أولا. أما الأكل حتى الشبع أحيانا فجائز، لأن النبي عليه السلام دعا القوم في بعض ولائمه على النساء فأكلوا وشبعوا. أما شيخ مش في حديث أو كده إنه يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، في هدايا بتجي لهم من بيت من مكان آخر، لا يوقد في بيت الرسول نار، ممكن يعيش على تمر والأجل، لكن في هدايا من وجوه أخر كان بعض الصحابة يهدي لهم. تمام يا شيخ، جزاكم الله خير يا شيخ. وياكم، بارك الله فيك يا تاج الوقار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. لما بنروح شرم أو وبننزل في أوبن بوفيه وكده مفتوح بناكل اللي احنا عايزينه، يعني لو الواحد حب ياخد حاجة معاه في الغرفة وهم بيحطين قوانين وحاجات، ده حلال ولا حرام؟ الزام القوانين، يعني الحاجات الخفيفة نفسك. يعني الواحد بيجوع بقى، يعني بدرش يكل كل الكمية مرة واحدة، بيجوع بعد ساعتين مثلا معاه بيحتاجوا ياكلوا. بس القانون يمنعك من ذلك. هم بيقولوا لا، بيقول لك كل اللي انت عايز تاكله في البوفيه، يعني ما ايوه ما نقدرش نخليه، مش انت دخلت معهم على هذا الشرط؟ خلاص المؤمن عنده شروطي. الحاجة الخفيفة مثلا كيس سكر، ما اعرفش اي قطعة جاتو، اي حاجات خفيفة، لكن قطعة جاتو او حاجة خذي الخزين في البيت. لا طب معلش، احنا مثلا بنبقى غرسنا الاطباق والاكل اللي بنسيبه ده هيترمي، يعني انا بقول حرام ادام انا غرسته بس مش قادر اكمله لو قطع مثلا سندوتشين ولا حاجة، لان كده كده هم هيرموه ادام انا غرسته كده هيترمي. لو خدته ده يبقى حرام اللي انا غرسته مثلا، عندهم قصد ان انا هاخد ان يعني انا مش غرفت كتير عشان اخد، لا ده انا غرفته وما كنتش متخيل ان انا مش هاكله. خلاص اذا كان سيرمى جاز لك. تمام. بما رد الذين يقولون لك تضعف كثيرا من الأحاديث، ما له ضعف، وانظروا إلى كتب علل الأولين تجدوها موجودة مضاعفة يا قومي، أنتم بس اغتربتم بتصحيحات بعض علمائنا المعاصرين وتركتم أهل العلم الأولين، تركتم البخاري، تركتم مسلم، تركتم أبا حاتم الرازي، تركتم كم من هائلا من العلماء، فللجهل ينقلون ما قالوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك سيد؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. معلش انا عايز حضرتك صورك كتبت عليا يعني لو دقيقة واحدة بس كده اقول لحضرتك سؤال. في ابليكيشن على النت، شركة يعني اسمها شركة الشركة دي بنزل ابليكيشن كده بنزله على التليفون، بتروح فودافون كاش بتحط مبلغ، المبلغ ده ابتداء من 800 جنيه بتحطه، وبينزل لك كل يوم 5 محاولات، المحاولة ب5 جنيه. ايه هي المحاولات دي؟ بينزل لك منتجات انت بتعمل عليها طلب شراء بس ما تشتريهاش، بتعمل لها تسويق. المنتجات دي عبارة عن ايه؟ شاشات، غسالات، ثلاجات. عفوا لم استوعب ولا استطيع ان استوعب الان في هذه الدقائق، سمي لي اسم الشركة واسأل لك عنها، ما اسمها؟ هي شركة اسمها شركة امازون على النت. شركة امازون، دعيني اسأل عنها بالضبط واخذ حقي في البحث. الله يرضى عليك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله خير، اللهم لك الحمد. الآن يا فضيلة الشيخ، احنا عايشين في أرياف هنا، وأذان الفجر يعني يقعدوا تقريبا 7 أو 8 دقائق أو بكثير أو 10 دقائق من أذان الإقامة. صلي معهم نافلة ثم صلي بعد ذلك الفجر إذا دخل وقته، إذا كنت متأكدا أنهم يصلون قبل الوقت. يعني أصلي معهم نافلة اللي هي سنة الفجر؟ لا، كله. إيه؟ كله. إذا كنت متأكدا أنهم يصلون الفجر قبل وقته صلي معهم تكن لك نافلة، وإذا جاء وقت الفجر صليه أنت. هو كده الشيخ من عندنا بيقول أن هي الصلاة دي يعني بدل قبل الوقت. أنا قلت لك يا عم الشيخ والله يغفر لك. سوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. طب من فضل حضرتك قبل ما ابدا اقول السؤال، ينفع اسال كم سؤال؟ اسال اسئله عقله، اسال ما شئت من الاسئله العقله الرزينه، ما تسالش اسئله مجانين. الله. تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك، تفضل. من فضل حضرتك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصح الله اعلم اللي هو بخصوص لا ينصرف من ضمنه، لا ينصرف حتى يصنع صوتا او يجد ريحة. طيب ده في الصلاة للموسوسين، في الصلاة شخص يقول انا نقض وضوئي او لم ينقض، موسوس، فقيل نعم لهذا الموسوس لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، المشكل عليك، ما المشكل؟ نعم، دلوقتي انا الحديث دوت اعمل به لو انا جالي شك، ومثلا انا متوضع طيب جالي شك في وضوء، صح، في الصلاة، في الصلاة بس ولا الحديث يعني يعمل به في الشيء يعني؟ ما هو لا ينصرف، لا ينصرف، اي لا ينصرف من صلاته. نعم. طب لو في الوضوء جالي شك مثلا، البناء على الاصل انك متوضع ولا يخرج عن الشخص عن المتيقن منه إلى المشكوك فيه إلا بدليل. والظن لو في ظن، الظن يدخل في الأمور دي؟ يا موسوس اسكت بقى. لا أنا مش قصدي، أنا أجبتك أنا الآن، إذا أنا مش عايز والله أضيع وقت حضرتك. ما هو وقت المسلمين الآن، أنت متوضع، شككت أنك أحدث، شككت أنك أحدث، ابن على الأصل أنك متوضع. شكرا. هل يجوز أن المخطوبة تكلم والد خاطبها في التليفون بدون محرم في وجود الاتفاق؟ تقول نوكي. يجوز، نعم يجوز، المرأة تكلم الرجل في الهاتف بأسلوب طيب وبدون خضوع بالقول وبدون فتن، جاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يحفظك. بطلعك وأنا كان عندي سؤال بخصوص الربط في حال ربط المبايض للزوجة في حال عدم قدرة الزوج على الإنفاق. كان في حد طالب مننا مساعدة, يعني هو الرجل رقيق الحال عنده 5 أطفال وزوجته حامل في السادس, وكان الدكتور لغير سبب طبي رشح ليهم عملية الربط دي. فهل عدم القدرة المادية قطعا سبب للربط ولا غير جائز بشكل؟ يعني انت توهتني, انت كنت تقول ستساعدهم على بأموال من اجل يربطهم. لا هو ده, انا مش هساعد في حاجة غير لما اتأكد انها موافقة. لا ما تساعد, لا تساعد في نسبة الربط. هي اذا كانت مريضة او لا تتحمل وثم ضرر محقق ممكن نقول لا يربطي, لكن اذا لم يكن هناك ضرر محقق لا تربط. جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ, ما حكم من يصلي اماما بمسجد له رواده وهو مبتدئ قميصا وبنطلون؟ ومبتدئ قميص وبنطلون؟ نعم. الصلاة صحيحة. صحيحة إن شاء الله. ينبغي أن يكون الإمام أشد وقارا مما هو عليك, الصلاة صحيحة. طبعا أحفظهم طبعا أحفظهم طبعا, لكن مش أكثر واحد احتراما فيهم, يعني عيب عليهم يكون إمام وأحفظهم القرآن ويلبس بنطلون يجسم الإست يجسم العجيزة ويجسم القبل. عيب, عيب عليكم يا الناس, عيب عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. يا شيخ من فضل حضرتك, ما الفرق بين الشك والظن؟ انت لسه موسوس هترجع لنا الله يكرمك. انا مش موسوس حضرتك. صلى على رسول الله, صلى على رسول الله. المكان هذا ليس مكانا للموسوسين. نعم. نحن نقرأ فاذكر مساء قل اعوذ برب الناس. نعم. ابتعد عننا بالوسوسة. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله أنا سعيد جدا إن أنا اتصلت عليك وربنا وفقني إن أتصل عليك. الله يسعدنا وياك بالإيمان والطاعة. بارك في أجلك في صحتك وبارك في أولادك ويجزيك خير عنا وعن المسلمين أجمعين. أنا ما عنديش أي أثر غير إنني بس جزاك الله خيرا واستمر عليك ومبسوط إنني كلمتك والله. لا والله أبدا, جزاك الله كل خير وبارك الله فيك يا شيخنا. الله يرضى عليك, الله يرضى عليك, الله يرضى عليك يا رب, الله يرضى عليك. ولك أجمعين ولك بمثل والسمعين والسمعات. وصل الدخول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليك شيخنا. الحمد لله, أنا بخير الحمد لله. الحمد لله. رجل مسعود من امرأة. وبعد؟ أولاد. وبعد؟ عندهم أولاد, وبعدين ماتت الزوجة. وأبو الزوجة مازال عايش. أبو الزوجة عفواً توفي. كيف توزع الميراث؟ هل أحفاد الرجل؟ السؤال. رجل وامرأة. عندهم أولاد. رجل وامرأة عندهم أولاد. نعم. المرأة ماتت, الأم ماتت. أيوة. الأب مات بعد الأم. طيب. أبو الزوجة مات بعد الأم. يعني ليش دعنا بالزوجة بس الآن؟ يعني في رجل وامرأة عندهم أولاد. اين حصل؟ المرأة ماتت وبعدها بشوية مات ابو الزوجة. طيب ليه تقلب الزوجة دي؟ يعني ما له ابو الزوجة الان؟ احنا دلوقتي عندنا رجل وامرأة ماتت, عفوا رجل وامرأة, المرأة ماتت ورجل باقي وله اولاد, ايه المشكلة؟ نعم. الـ بالنسبة لميراث الجد من الام يوزع, كيف يوزع على على على على الأحفاد؟ وعنده أولاد تانيين. يا أخي الكريم، في رجل مات، والمات دي ترك من؟ الأم ماتت وأبوها مات بعدها. الأم ماتت، أبوها سيرث فيها، أبوها سيرث فيها إن كان لها ميراث. نعم. طيب، هي ملاش ميراث، الأب نفسه اللي هو أبو الزوجة اللي ماتت دي هو كمان مات، الأحساب وليه أولاد طبعا أخوات الزوجة اللي ماتت دي، الأحساب كيف يرثوا في جدهم؟ طيب، الميت الجد ده له ورثة تانيين ولا لا؟ نعم، له أخوات، له أولاد ذكور وإناث. الأحفاد لا شيء لهم، الأحفاد لا شيء لهم، محبوبون. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم يا الحبيب. السلام عليكم. كنت أناقش تنبيه، بس كنت أناقش الليلة مع بعض إخواني بحثا في صفة التشهد، ولكن منه يذكر أنه لم يرد نص بوضع اليدين على الركبتين، اليدين على الركبتين أثناء التشهد، وقد نص موجود لكن الأخ الله يغفر له، الأخ الله يغفر لنا وله، نفى دون تثبت ودون تريث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا تشكر، لا تشكر، مفضل. الحمد لله. ده العابسة عندك؟ ده أولاد صغيرين. الله يهديك ويهديهم. تفضل. يا شيخ مصطفى، ما الفرق بين الداعية والعالم؟ ما الفرق بين الداعية والعالم؟ الداعية أقرب إلى أن يكون واعظا، والعالم الذي يحرر المسائل ويدقق فيها. نعم. لكن لا يجوز للداعية أن يدعو بمثل علم العالم. والله كل مطالب يتكلم فيما يعلم ويقف عما لا يعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله، أنا بخير الحمد لله. أحبك في الله والله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، أنا دلوقتي مثلا يعني أسافر في القطار كثيرا. أسافر في القطار كثيرا. تسافر في القطار كثيرا. فتأتي الصلاة. فتأتي الصلاة. أسأل عنك كيفية الصلاة في القطار. أنا أجلس على كرسي. عفوا، القطار زمنه كم ساعة؟ لا، 8 ساعات. 8 ساعات. تسافر من الساعة كم؟ أسافر بعد صلاة العشاء، فتأتي عليه صلاة الفجر. إذا كانت الشمس تطلع سلي في الأوتوبيس على المتيسر لك. أصلي أنا أجلس وأصلي جالسا على المتيسر لك. تمام، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ، ما أخبار حضرتك؟ إيه؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ممكن أسأل حضرتك سؤال شيخنا؟ اتفضل يا أختي. إيه طيب، هو المقصر هو له نفس الأجر في العمرة مثل المحلق اللي هو حلق؟ هو له أجر، لكن المحلق أفضل. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدعا ثلاث مرات للمحلقين رؤوسهم، ودعا مرة واحدة للذي لا يحلق شعره. جزاك الله خير. في سؤال ثاني ممكن تسمح؟ ممكن ان شاء الله. انا يعني بركب اوبر كتير، فالاوبر في كده في بيني وبين القلوه ولا مفيش؟ مسافات مقطوعه ولا ايه؟ يعني مسافات بين محافظات مقطوعه ولا داخل مدينه مكتظه بالسكان؟ لا داخل مدينه. طيب انتبه لنفسك. حاضر ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله وعافاك يا شيخنا. وإياك يا وقت. كنت عايز أسأل حضرتك عن النية في الصلاة، هل قيامي ووضوئي وسماعي الأذان وترديدي وراءه ده مش يكفي كنية؟ مش ايه؟ يكفي كنية؟ نية للصلاة يجزئ؟ لا دي مسافة ثواب لوحده، لكن من غير حاجة مجرد ذهاب. أنا سمعت الأذان ونويت في قلبي الصلاة، فأذان العصر هصلي العصر. مع الجماعة ولا منفردة؟ لا منفردة، منفردة في بيتي. طيب خلاص ادخلي في الصلاة، معروف إنك هتصلي العصر. أختي قالت لي لازم النية وأنت واقفة على السجادة. طيب ما هو اسمع شويه ولقينا لازم النيه على السجاده. لا مش لازم على السجاده ولا حاجه، يعني حتى وانت داخله في الصلاه عارفه ان انك درجه كان... اني بقيت بقطع صلاتي لما بكون اختك موسوسه شويه، بقطع الصلاه وابدا من اول وجديد بالنيه. اختك موسوسه شويه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. كيف حال حضرتك؟ احمد الله واشكره. حضرتك انا بحفظ القرآن الكريم بس حفظي بطيء، يعني الخمس اجزاء خدوا معايا سنة كاملة. يا الله يعينك. هل ده في ضرر ولا اي حاجة؟ لا ما فيش في ضرر ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. عبد عمر ولا عابد؟ ايوه هو عابد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اصبحت شيخي. نعم. ابي رحمة الله عليه كان يعمل في العراق في سنة 81 مدة 3 سنوات، وكان اخبرني ان هو من اتقاط الشغل كان بيفطر في رمضان. نو ايه عفوا؟ ان هو في الشغل كان بيفطر في رمضان. يعني بس بعد كده تابع يعني بس ايه الكفارة يعني رحمة الله عليه اللي اقدر اعمله عشان تفطر عنه؟ والله ممكن تصوم عنه اذا كان لا يفطر تهاونا، انما يفطر نتيجة الضعف عن العمل. ثم كانه لقول الرسول عليه السلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم قد ورد مقيدا بالنذر في بعض الطرق من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، لكن العموم يسطح مع مثل هذا صم عليه. حبك الله يا شيخ محمد بن عبد الحليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ عامل الحمد لله. سمعت يا عم الشيخ انا كنت وانا صغير في السن، يعني كان عندي حوالي 14 او 15 سنه، يعني الكلام ده من حوالي 18 سنه فاتت، منتشر على الانترنت كتب السحر والعياذ بالله على أساس إن هي كتب روحانيات والحاجات اللي زي كده. والسؤال وقرأت فيها وكانت بيبقى فيها فوائد لرد المطلقة ومش رد المطلقة، وكنت بكتب الحاجات دي على ورق زمان، ومن زمان فترة جامدة خالص بطلت المشوار ده، يعني من حوالي 15 سنة تاني، يعني أول ما ابتديت أكبر وأرفع من الدافع ست. بس اليومين دول بيجيل إن أنا ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيوه. ولا يفلح الساحر حيث أتى. حيث أتى. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ابتعد عن السحر الله يبارك فيك. من زمان جدا من عشرين. أيوة أنت تريد أن ترجع الله يغفر لك. الحمد لله أن ربنا تاب عليك. الحمد لله. هل أنا كده يعني اللي توبة عن ربنا؟ ما فيش واحد ملوش توبة، من تاب تاب الله عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك أنا كنت عاوزة أسأل في موضوع القروض. قروض إيه؟ تقترضي من البنك؟ لا حضرتك أنا متزوجة في بيت عيلة بقالي 10 سنين وهم أسأل حاجة عندهم القروض، واتكلمت معهم كتير في الموضوع دوت ومفيش برضه. هل إن أنا كده عليا ذنب، أو هل مثلا أنا أطلب طلاق يجوز لي طلب الطلاق، أو أستمر على الوضع اللي أنا فيه ولا إيه؟ بيأكلون من اسمهم على أنفسهم، اسمهم على أنفسهم. هم يقترضون بالربا، لا يأكلون الربا، هم يقترضون بالربا يضروا أنفسهم. طب هو كده ده مش هيأثر على أولادي اللي هو مال حرام داخل على أولادي؟ والله أنت ما عليك إلا أنك تدعي ربنا بالحفظ أن يحفظ أولادك ويحفظك. طيب معلش في حاجة تانية حضرتك، بالنسبة لغلط الزوج في الزوجة، السب واللعن دايما بأهلها، دايما يقول لها يا بنت كذا يا بنت كذا، فأسفة سبب في مشاكل. والله هو لا يرضى هذا لأخته، هذا الرجل الذي يفعل هذا لا يرضى هذا لأخته ولا لابنته، وهذا سباب المسلم في السوق. هو دايما بيسبني بأهلي ومفيش، وبتحملت العشر سنين دول كلهم ومفيش فايدة برضه. الله يهدينا وياه، بس اصبر عليه. عايزة تفرقيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الشيخ مصطفى. نعم. عليكم الشيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي استفسار بخصوص الشاذ المتطاير من اللحية، كنت شفت حضرتك فتوى قبل كده. نعم، الشاذ المتطاير تجوز إزالته. لكن الشاذ المتطاير ده هو بس بيكون مجرد شعر، ولا بيكون مجموع الشعر كله أصلا فعلا شاذ متغير؟ لا يا أخي، في اللحية نازلة كده، في شعرة متعبة طلعت تجيبها يمين شمال، هي كده قصة. لا اصلا انا بروح للحلاق فبقول له ايه، بص شوف الهايش اللي طالع لفوق ده شيله. ماشي روح. ماشي ينفع؟ ماشي، لكن هايش كتير. اذا كان هايش لا بس. خلاص تمام، بارك الله فيك يا كريم ابن ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كنت عاوز اعرف احكام اللي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ساعات مثلا لو هتبعت لك رسالة مثلا على الواتس اللهم صل على النبي صلاة تنفك بها العقد. لا ما وردش هذا، صلاة تنفك بها العقد وتكشف بها الكرب، ما وردش هذا. اتبع الورد عن رسول الله اذا احببت ان تطيل، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخره. أما إذا كنت تريد صيغة مختصرة، اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. لما حكم الباقي يا شفنا ها؟ وبكس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله وإياكم ولك بمثل. بارك الله فيك. كمان أنا. يا مولانا الفاضل أصلي بالناس إماما صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء وغيرها. يأكلي بعض الناس بعد الصلاة يقولون يا شيخ يعني السجدة تطير من السجدة فنحس بالتعب والدوران. عفوا ماذا قلت؟ يحسون بالتعب والدوران من السجدة. رجل بعد الصلاة وقال لي يعني أحسست بدوران بعد الصلاة في أثناء السجدة. يعني أنت تطيل عليه في السجدات؟ والله يعني أنا بسجدتي لا أقول فيها غير اللهم يجزي والدي عنا خير الجزاء بعد التسبيح وعلمنا القرآن وحفظنا القرآن وحفظنا بالقرآن وفهمنا القرآن وجعلنا منها القرآن. فجئت بعدها بيوم قررت ألا أصلي بالناس إماما. لا لا كلا فهل أأثم في ذلك إن كنت من حفظ الكتاب الله عز وجل؟ أسأل الله أن أكرمه. لست بآثم لكنك محروم لقلة فقهك. فقهك الفقه يستلزم أن تنظر ما الذي يطالب به وللذي يطالب به وافق الشرع أم لا. فإذا كان واحد قال لك يا أخي راسي داخل من طول السجود لا خلاص خفف. يعني أنا أرى هذه يعني من وجهة نظري يعني هذه أقل مراحل التخفيف. اللهم اغفر لأمي وأبي وبنت خالتي وبنت عمي. لا لا ولا أي شيء والله لا أقول غير ما قلت لك. طيب أنا أقول ده أقل شيء أقل شيء سبحان ربي الأعلى بس. وهذه يعني خفف عنهم الله يستر عليك ولا تحرم نفسك من الإمامة. نحن نقول عباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. بارك الله فيك إماما أصلحت صدورنا والله. الله يبارك فيك بارك الله فيك يا در المسؤول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرتفع الأخبار الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. بإذنك أنا أعلم بعلكم بشخص. نعم قلبي متعلق بشخص. بفتاة ولا برجل؟ لا لا فهو طفل صغير. يا أخي حرام عليك يا أخي. ابنك؟ لا والله. طيب ابتعد عنه اتخذ شوية ولا تنادي على نفسك بما يشينك. لا ليس هذا شيخ مصطفى. الناس تفهم كده. الناس يفهمون من كلامك هذا. نعم الناس يفهمون من كلامك هذا الذي لا السؤال مش كده. انا فاهم يعني فاهم مبالغ الناس. انا مش كده انا لان هو مش عارف اجيبها ازاي. بس هو لا هات ازاي فكر طلعها كده. تعلق يا شيخ انا متعلق بيه. ايوه متعلق بيه. كان عمر الولد هو يعني الثالثه ثانوي يعتبر. ثالثه ثانوي وانت كم ثانوي؟ نعم وانت كم؟ نعم مش مستقر. كم عمرك انت؟ أنا في 21. ابتعد يا أخي عنه الله يستر عليك. لا يتعلق قلبك إلا بالخلاق العليم. ابتعد الله يغفر لك. ابتعد الله يغفر لك. يغفر لك ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله أنت توحشنا دايما والله. الله يجمعنا وياك في الفردوس والسمعين والسمعين. الله يخليك يا حبيبي. حضرتك يا مولانا في والله عندنا سؤالين. السؤال الأول ما حكم لبس المرأة الزنطال لو في بيتها في الصلاة يعني. في الصلاة؟ اه. بنطلون واسع ولا ضيق؟ يعني في بنطلون باكستاني كده ممكن أنت تدخل فيه نفسك. نعم. في بنطلون باكستاني واسع جدا. لا بصراحة مش ده مولانا. استريتش يعني ولا ايه؟ اللي هو الجنس يا مولانا. الجنس كلها ما تصليش في الجنس. يقسم العورات. استري نفسي وفي المنزل يا مولانا وعليها خمار لغاية ربع. يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسع اللبس شوية. السلام عليكم. نعم نعم نعم ربنا يبارك في حضرتك. بعد اذن حضرتك كنت بسأل بس ان بعض طلبة العلم ممكن تساعدهم ان انا ادلهم على مواقع للترجمة على الانترنت. فبالتالي المواقع ده ممكن بيبقى عليها بعض النساء الغير محجبات يعني. هل حضرتك كده انا عليا ذنب؟ انت في الاصل ارسلتهم الى موقع بقصد تعلم الترجمة. نعم. السنة جاءت عرضا، ليس عليك اسم ان شاء الله. انا عايش ما سمعتش حضرتك، هل ذلك جائز؟ قل لك يا اخي الكريم ليس عليك اسم، اذا لانك اصلا ترشدهم الى شيء حلال، شيء عارض. حبك الله يا محمود عبد المقصود. المقصود ليس من اسماء الله الحسنى يا محمود، المقصود عبد المقصود، المقصود ليست من اسماء الله الحسنى، فلا تعبد نفسك لغير الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله ونفع بك الاسلام ونحبك بالله. احبك الله. لو سمعت يا شيخنا كان لي سؤال. انا اختي توفاها الله، وكانت يعني انا كنت حاضر وفاتها وكانت على ايدي الله يرحمها. فمن يعني من انا ما لقنتهاش الشهاده، لكن هي كان على لسانها ذكر الله سبحانه وتعالى دائما، واخر كلمه يعني تلفظت بها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، وفاضت روحه. فيعني هل هذا الذكر بمثابه لا اله الا الله، يعني وان هي تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر كلامه يعني لا اله الا الله دخل الجنه على ما كان من العمل ولا لا؟ كلامها متضمن ذكر الله، اما ثوابها عند الله فالله اعلم بها. بارك الله فيك. يعني ان شاء الله الخاتمه ان شاء الله حسنه. ان شاء الله الخاتمه حسنه، وكان من اخر ما قاله النبي عند وفاته: رب اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله يا مولانا، الله يبارك فيك. وفيك يا ربي، ربي يبارك. الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب. وياكم يا مولانا. الفوائد البنوك يا مولانا، احنا بناخذ فوائد من البنوك بنشغلها في تجاره. بنشغلها في تجاره، ويعني مش بنيت ان احنا بناخد منها حاجه لينا، احنا بنفتح بيها بيوت وبنشغل بيها ناس وبنشتغل بيها وبنحرك الدنيا بيها، لكن في قلوبنا ان احنا ما بناخدش منها ربا. والله يا اخي الكريم انا انصحك تتخلص منها، لان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي. النفس يعني انت ممكن الان كده قوي والحمد لله ربنا حفظك ومقنعك بالحلال ومغنيك بالحلال عن الحرام، الحمد لله خير ربنا موجود، ولكن ممكن تتسع بعد يعني كوسيله يعني بناخدها كشريك لو في مثلا شغل او في بيعه كبيره او كده، بدل ما ادخل شريك وشريك يبتدي يحاسب ويخش معانا مثلا في هرمونيه او في ده مكتب شويه او مكتب كتير، بنقول ناخد من اذا احتاجنا بناخد من البنك وبنشتغل، ما احتاجناش بنرفعها مكانها تاني في البنك، لا بنعمل بيها بيوت ولا بنعمل بيها مشاريع ولا بنعمل بيها حاجه، هي الا تجاره تعنا على تجارتنا. انصحك الا تفهم مع هذا البين ان من البين لسحرا، انت يعني تريد ان تسحر الذي امامك ببيانك، لا لف ودور وهي حرام، ابتعد عنها. الله يغفر لك اقنع بالحلال. امين يا رب. اللهم امين يا رب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. ذهبت بعض التوصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في بيت شعر عند ابني في المدرسة اللي هو قم للمعلم، وفي تبجيلة في الأبيات دي فيها سبحانك اللهم خير معلم، فهل يجوز إن أنا خير معلم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ لا. طيب هو هنا في ناس قالوا القصصة تجوز. نعم. وخير معلم أحسن الخالقين خير الرازقين. وفي ناس قالوا لا ده هي هنا هي أنا أقول لك أنت تعب نفسك ليه؟ لماذا؟ ما نترك إلا ما جاءش الذي لم يأتي في الكتاب والسنة ونأخذ أفضل ما جاء في الكتاب والسنة. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأنا اعترضت على المقولة دي فناس استشهدت وقالت زي يا معلم إبراهيم علمني. هم اللي قال يا معلم إبراهيم علمنا ده؟ أو يا معلم داود اللي هو الدعاء. من اللي قال يعني؟ هل الرسول قاله؟ ناس قالوا ليس الرسول. يعني لا يجوز. مش بقول لا يجوز، أنا أقول انظري إلى الوارد في الكتاب والسنة وتكلمي بها أفضل. بس أنا عايز أفهم ابني هو ده يجوز إن أنا أقول الله إن الله خير معلم وجايلهم سؤال بيقول والله الله أجل من هذا الله أفضل معلم وضح ذلك، فهل يجوز إن أنا أقول الله أفضل معلم وضح ذلك؟ والله يا أخت أنا أتقي هذه الألفاظ. شكرا. مباشر يا أبا أحمد الخالدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير ولله الحمد. بارك الله فيك وأجر الحق على لسانك. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا لقد رأيت رؤيا يعني نسأل الله أن يجر الحق على لسانك. اللهم آمين، لكن هذا ليس مقاما لتفسير الأحلام. تفسير الأحلام له. بارك الله فيك. أنا أستطيع المحادثة لما حضرتك. معلش لا نفسر هنا أحلام. الأحلام لها وقت خاص، هي فتاوى ممكن على الهاتف الخاص. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. بنقول لحضرتك أنا كنت لسه سألك سؤال من شوية، لكن في سؤال تاني على عجالة. احنا عندنا مسجد مولانا خدت بالك، وفي امام صوته جميل جدا ماشي وحافظ من القران ومجود الحمد لله، لكن ما بيجهرش بالبسمله، ما بيجهرش بالبسمله في اول الفاتحه. ففي واحد او اثنين او ثلاثه كده اربعه مثلا عايزينه يجهر بالبسمله، صوته رائع جدا مولانا وبسم الله ما شاء الله خاتم، لكن لو قال البسمله فهو مش متعود عليها خالص، بيغير رؤيه صوته وممكن كمان تجيله يعني. فايه حكم الجهر بالبسملة يا سيد؟ الجهر بالبسملة فيه وجهان قويان جدا. نعم. إذا جهر فلا بأس وإذا أسر فلا بأس. نعم. الوجهان قويان جدا، وأظنك لو تتبعت على اليوتيوب القناة موجود فيها تفصيل كل ذلك. نعم. يعني نعم. يعني مثلا من العلماء بلغه، خذ سأجز لك، بلغوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي سعيد بن المعلى لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ثم قال له فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال سبع المثاني فاتحة لا تكن سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية. نعم. صح كده؟ صح جدا. هذا رأي فريقي. وأيضا صبرا يا حبي. نعم. وفريق قال فريق قال إنه لا يشهر. لماذا؟ انتبه بس دقق معي. أيوه معك. لأن أنسا قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقرؤون يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. الشافعية قالوا يستفتحون بالحمد أي بصورة الحمد، أي بصورة الحمد من غير تعرض لإثبات بسملة أو عدمها. فجاء زيادة عند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي زيادة مدرجة ليست من كلام أنس، لما فهمها الراوي خطأ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله مصطفى. وحياك وبارك فيك. آمين الله يحفظك. ما زلت حيا يا شيخ سيد؟ نعم. ما زلت حيا؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد لله. بلغني أنك ستموت بعد ساعة. إيه ما طبعا العمر ساعة يعني يا شيخ. العمر ساعة. لا لا ما أقصد هذا. تفضل. بلغني أنك تموت بعد ساعة، الساعة 2. ما فهمت والله يا شيخ. ايه؟ ما فهمت. طيب الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا وإليه النشور. ايه احسنت بارك الله فيك يا شيخ. الله يتوفى الانفس حين موتها التي لم تموت في منامها. ماشي تفضل يا عم سيد. اطلب الله بقاك على الطعام ولا نعم. وياك السلام. السؤال الاول تقول زوجها متوفي من فترة طويلة وقسم مراسه هو حي على الاولاد لكن بدون نظرة شرعية هي الان وصية عليهم ومخول لها ان هي تغير الامر ده ممكن تغيره ولا لا؟ اخبرني مرة ثانية. جوزها متوفي من زمان وما يمتلكه وزع على الابناء وهم صغار الان. وزعه على الابناء وهم صغار. ما وزعوش بناحية شرعية يعني. في حياته. في حياته وزع عليهم في حياته هم صغار يعني تحت وصيتها. ايوه لكن وزع عليهم هذه الاملاك في حياته. تمام يعني هي املاك لهم. هي املاك لهم. هي املاك لهم. نعم خلاص املاك لهم لا تعبث هي بها. تمام. طيب السؤال الثاني يقول ان والده كان دخيل لا ينفق عليهم ماشي وكان يترك امواله عند الجد. طيب فالولد كان بيروح يسرق من مال ابيه اللي عند الجد عشان ياكل امه تاكل فهو دلوقتي ندمان على اللي عمله دلوقتي هل هو يكفر عن كده ازاي ولا هو ما عملش حاجه غلط؟ ما عملش حاجه غلط اذا صدقت ان الاب كان بخيلا وضع المال عند الجد فالولد يجيب لامه تاكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند لما جاءت قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. تمام. سؤال أخير أتكرم. تفضل. فتاة ماتت من مرحبا يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. خذ الشيخ زي حضرتك ربنا يبارك في عمرك يا رب. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخنا بس الحديث بخصوص لو انا مثلا بشتري شقة اللي هو غرامة التأخير اللي في شركات بتحط مثلا نعرف ان الشرط ده غريب قوي. رأي حضرتك في ايه؟ يعني مثلا لو في مثلا هشتري شقة وشركة مثلا تقول في غرامة للتأخير على الإرض. لو انا حتى مش عامل حساب ان انا اقع في الغرامه دي هل ده صح ولا انا مثلا ايه يعني قبلت بالربا ولا ايه اللي وراء ايه حكمها؟ لا هم ما يقولون ربا هم يقولون خبه تعزيريه. لا انت ما انت ليس عليك اسم اذا كنت ستسدد في المواعيد فسنعتبر هذا شرطا معطلا. تمام يعني يا شيخنا لو انا اشتريت بيه والشرط ده موجود لا اسم عليه؟ ان شاء الله ما نعتبره شرط معطل ما دمت ستسدد في الوقت تجنيا ان شاء الله ان انا مش يعني انا مش هكمل يعني انا قصدي معذره انا مش اخر حاجه باذن الله. ما في مشكله يا شيخنا يعني معذره حاجه بسيطه لو نصيحه بس هو احنا ليه شيخنا الوجه العام الناس مثلا بعد اللي شافوه في يمكن مش عارف مثلا الهجوم على اللحيه وكده انا بحس يا شيخنا ان الناس بقت خايفه من موضوع اللحيه او يعني او الناس على هواها ان الايه ان المتحده في مثلا يقسم او كده او مكروه او كده مش عارف يعني. ركز في السؤال ما السؤال؟ هو المقصد بالحق ليه الوضع العام الناس النهارده بقت بايه؟ بقت كارهه المتحد بغض النظر عن اي شيء. ولا دي شأنك بالناس. المهم يرضى علينا ربنا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يرضى علينا ربنا المسلم يمتثل. جدا انا من حوالي اسبوعين كده حلمت ان حضرتك اختصتني باسئله وكنت انا واحد الاخوه ما اعرفوش كنت الله يستر علينا وعليك في الدنيا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويجعل دعائنا في مدرسه يا رب وياكم بالبركة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا شفت أمس ارفعي الصوت لو تفضلتي. بعض مندوبين التوصيل يا شيخ اللي يوصل الأشياء المنازل وكذا بدأوا يذكروا الشيلة لسرقة الناس يعني. إيه عفوا جميل إيه عفوا. بدأوا بعض مندوبين التوصيل يا شيخ اللي وصلوا الاستدعاء بعض مندوبي التوزيع ايوه اللي وصلوا